يعيش الإنسان في هذه الدنيا وتمضي عليه السنوات الطوال، وقد تلوث بدرنها وشهواتها وتبقى أمنية عند الصالحين أن يرجع إلى عهده الأول من هذه الدنيا ليسطر حياة جديدة ويحرز نقاء من الذنوب، ويبقى الكرم الرباني ممنوحا لعباده، كما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يصف النبي صلى الله عليه وسلم رحلة النقاء في الحج، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. رواه المنذري وحسنه الألباني. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قدمت مكة فإذا أنا بجعفر بن محمد، فقلت: يا ابن رسول الله، لم جعل الموقف من وراء الحرم ولم يصر في المشعر الحرم؟ فقال: الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، والموقف بابه، فلما قصده الوافدون أوقفهم بالباب يتضرعون، فلما أذن لهم في الدخول أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة، فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم، فلما فعلوا أمرهم بزيارة بيته على طهارة.